ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضيء والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبداية أرحب بهذه الوجوه المشرقة المتوضئة المصلية، يعني في قلعة السلفية في الأسكندرية، كما أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود المصري، وهو يعني معنا قلبا وقلبا، فإن الدعوة السلفية بالأسكندرية منهج، وقد يكون هناك يعني منه بالأسكندرية ولكن ليس على منهج الدعوة وليس على فكر الدعوة، وقد يكون هناك من هو خارج الأسكندرية ولكنه على منهجنا وعلى فكرنا وعلى عقيدتنا، ونحن يعني جملة الناس نحبه في الله تعالى أن ينفع أيتما حل، وأن يسدده وأن يوفقه وأن يبارك وفي عمله وفي قلمه، وأن ينفع يعني به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نيابة عنكم، فأرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود المصري، كما أرحب أيضا بأخي الحبيب يعني زهرة يعني الغرب، وهو فضيلة الشيخ سعيد الروبي، الذي له من المحبة من القبول ومن البشاشة في الوجه، ونحسبه يعني على صدق وإخلاص وداعية مبارك، أسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يزيده يعني رفعة ومحبة في قلوب الناس. نحن جميعا نستشعر بأننا شغلنا كثيرا عن هذا الضيف الذي يوشك أن ينزل بديارنا فيملأ قلوبنا فرحة ويملأ بيوتنا بركة ويملأ مساجدنا عبادة وطاعة لله عز وجل. فالناس مشغولون كثيرا بالثورة والمظاهرات، وكل جمعة وكل مليونية لها يعني اسم، وهم يغفلون عن هذا الضيف القادم، ونحن نريد أن ننتبه لهذا الضيف حتى لا يدخل علينا الضيف فلا نحسن استقباله، ولعل هذا الشهر المقبل يعني علينا لعله يكون يعني آخر شهر في عمرنا، فكم من ناس يعني كانوا معنا في السنين الماضية ثم إذا بهم الآن تحت أطباق الثرى. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا، فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا، أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوا وبقى على الأيام ما قالوا وما فعلوا، وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل، نداما في قبورهم وما يغني وقد حصلوا، أين من كانت الألسن تهذي بهم لتهذي بهم، وصارت فلك الاختبار تجري بهم لتجري بهم، أقامت قيامتهم منادى الرحيل، فصاروا في القبور وحدانا لا أنيس لغريبهم، أين أهل الوداد الصافي في التصافي، أين الفصيح الذي إذا شاء أنشأ في القول الصافي، أين قصورهم التي تضمنتها مدايح الشعراء، صار ذكر القوي في القوافي، لقد نادى الموت أصحاب الصوافي والقصور العوالي الطوافي. فنحن نريد أن ننتبه لهذا الضيف ونريد أن نستقبل الضيف بما يحب الضيف لا بما نحب نحن. فكثير من الناس يريدون استقبال رمضان باليانيش وغير ذلك يعني من المأكولات وتجهيز المواد التموينية. فالشهر هو شهر الصيام ليس شهر الأكل، وهو شهر القيام، وهو شهر القرآن، وهو شهر التوبة إلى الله يعني عز وجل. فنحن الآن نقول بماذا نستقبل شهر رمضان المبارك الذي يحل علينا بعد 3 أسابيع. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة، من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. كان السلف يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يدركهم رمضان، يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وكان من دعاء بعضهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم إلي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. فنسأل الله تعالى أن يسلمنا رمضان، وأن يسلم إلينا رمضان، وأن يتسلم منا متقبلا. فأول ما ينبغي علينا عباد الله أن نستقبل به الشهر الكريم أن نستقبله بتوبة وأوبة ورجوع إلى الله عز وجل. فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم. فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين وتحكم الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. التوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخلبة. الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. فأفضل ما نستقبل به الشهر الفضيل أن نستقبله بتوبة، وأن نعزم على التوبة من الآن. كل إنسان فينا أدرى بنفسه وأعلم بحاله من غيره، كل إنسان فينا مبتلى بذنوب وعيوب وأعلم بها، فينبغي علي أن يتوب منها إلى الله عز وجل توبة نصوحة. فإن الله عز وجل فتح هذا الباب العظيم باب التوبة، ودعا الله عز وجل كل العباد للخروج من هذا الباب. دعا المنافقين فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. كما دعا الله عز وجل الكافرين فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كما دعا اليهود والنصارى والذين قالوا إن الله ثلاثة، والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، دعاهم الله عز وجل إلى التوبة. فقال عز وجل بعد أن ذكر حالهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. كما دعا المسرفين على أنفسهم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غيرهم، فقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كما دعا الله عز وجل المؤمنين الصادقين، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إيمان الصحابة وهجرتهم وجهادهم وصبرهم، نزل قوله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأمر الله عز وجل الصحابة بعد الإيمان والهجرة والجهاد والصبر أمرهم الله عز وجل بالتوبة وعلق فلاحهم بالتوبة فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. فنزل قوله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقسم الله عز وجل الناس إلى تائب وضال، فقال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال بعض السلف من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين. قال الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها العاصي ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع. فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال لك رفقاؤك في المعصية ألم إلينا، فقل لهم كلا ذاك خمر الهوى الذي قد عهدته قد استحال خلا. يا من سود كتابه بالسيئات أما آن لك بالتوبة أن تمحو، يا سكران القلب بالشهوات أما آن لفؤادك أن يصحو. فينبغي علينا عباد الله أن نستقبل الشهر الفضيل بتوبة، ومن الآن نتوب إلى الله عز وجل. من كان يطلق بصره فعليه أن يغض بصره لله عز وجل. من كان يقع في أعراض الناس فعليه أن يمسك لسانه. من كان يأكل من الحرام فعليه أن يتوب وأن يغض المظالم، حتى نستقبل الشهر بقلوب يعني صافية وأعين دامعة، لعل الله عز وجل يوفقنا لقيامه وصيامه. فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ألف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. فإشار إشار القرآن ينبغي للآن أيضا أن كلنا ورد قرآني، لا ننتظر حتى يدخل رمضان فنمسك بالمصحف كما يفعل كثير من العوام فلا يقرأون القرآن إلا في رمضان. فإذا ذهب رمضان وادعوا القرآن إلى رمضان المقبل ينبغي على المؤمن أن يكون دائما متصلا بالقرآن. فشهر رمضان وشهر القرآن ينبغي أن نصطلح مع القرآن من الآن. شهر القيام ينبغي أن يكون لنا قصة من قيام الليل، ينبغي أن نجتهد يعني في الصيام. فأكثر شهر كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان وشهر شعبان، حتى ورد في بعض الأحاديث أنه كان يصومه كله. ولكن يجمع بين هذا الحديث وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان أنه كان يفطر يوم أو يومين خاصة في نهاية الشهر حتى يفصل بين شعبان وبين رمضان. والعلماء يشبهون صيام شعبان وستة من شوال بالسنة القبلية والبعدية. فقال في حبة السنة القبلية الإنسان قبل أن يدخل في الفريضة بيتجهز نفسيا ويحضر قلبه بالنافلة حتى يدخل على الفرض وهو حاضر القلب. كذلك صيام شهر شعبان بالنسبة لرمضان. أما السنة البعدية يكون هي تجبر النقص في الفريضة في الصلاة، فكذلك صيام ستة من شوال يجبر الخلل يعني في صيام رمضان. ونحن الآن في السنة القبلية شهر شعبان ينبغي أن نكثر فيه يعني من الصيام، خاصة وإن اليوم الآن يعني في أطول أيام السنة نحتاج إلى أن نتدرب يعني على كثرة الصيام حتى لا يشق علينا يعني صيام رمضان. فشهر رمضان هو شهر كل الخيرات وكل الطاعات، وشهر الاستغفار والتوبة، وشهر الصدقة، وشهر القيام والصيام. فينبغي علينا أن نستعد بنشاط في هذه العبادات والطاعات. ولا أريد يعني أن أطيل عليكم فأحرمكم من يعني ضيفنا المبارك. فنحن مع يعني فضيلة الشيخ محمود المصري. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. فنكثر من الاستغفار ونجدد التوبة. نستحضر معاني التوبة ونتوب من الآن. شهر رمضان أيها الإخوة الأحبة يحتاج إلى تهيئة، تهيئة للقلوب وتهيئة للنفوس. وشهر رمضان لا يناسب الانفعال والخصام والقطيعة والهجران، يحتاج إلى نفسية صافية هادئة، يحتاج إلى نفسية مطمئنة. فنستعد لاستقبال شهر رمضان بالصفاء والنقاء وإعداد القلوب وتهيئة القلوب لاستقبال هذا الشهر الفضيل، ونستقبله بالعفو والصفح والمحبة والتواصل وإصلاح ذات البين، ومع مزيد من التهيئة لاستقبال شهر رمضان نستمع إلى شيخنا الذي أنسنا به وتشرفنا به وسعدنا برؤياه ولقياه، فضيلة الشيخ محمود المصري، فليتفضل وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه المدينة التي هي قريبة إلى قلبي، أحب أهلها وأتقرب إلى الله عز وجل بحب أهلها، مدينة الإسكندرية. وسلفية إسكندرية ولماء ومشايخ إسكندرية لهم مكان عظيم في قلبي، فأتقرب إلى الله عز وجل بحبهم جميعا، وعلى رأسهم أخي الكبير وشيخي وحبيبي وتجراسي دكتور أحمد فريد، ربنا يعزه ويعلي قدره ويبارك في عمره ويحفظه وينفع به المسلمين أينما حل يا رب العالمين، اللهم آمين. من سيربح المليار في رمضان؟ نبدأ بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وأخونا حبيبنا بتاع الصوت لو يفتح بس الصوت شوية لحسن، الصوت مكتوم على الآخر معلش، يعني تصدق علينا بشوية تريبل، ربنا ما يحرمناش من تريبلاتك جزاك الله خير. والغي الصدى بقى، احنا مش عايزين الصدى، احنا عايزين الصدى يروح وننظف قلوبنا من الصدى، ربنا يبارك فيك يا رب. بنقول دايما يا جماعة لو عايز تعيش احلى رمضان يبقى لازم تعيش احلى شعبان، موافقين؟ صح كده؟ لازم تقدم دي قبل دي. وقلنا قبل كده لو تفتكروا، الله ينور عليك، ربنا يجازيك كل خير، الله يجوزك، قولوا امين امين يا رب العالمين. متجوز؟ اتجوز؟ طب الحمد لله لسه مش متجوز، الحمد لله. زي حالاتي انا زوجة واحدة، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله. صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل كده يا جماعة ان الشوق لشهر رمضان محتاج قلوب صادقة. فاكرين حضراتكم لما كنا بنتكلم عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام، لما تعرف على إخوانه في مصر وكان عزيز مصر، وبعدين أرسل معهم قميصه وأمرهم أن يلقوه على وجه أبيه ليأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فهم لسه طالعين من مصر، خدوا بالكم، كان سيدنا يعقوب فين يا جماعة؟ فين؟ في شمال فلسطين. وسيدنا يوسف فين؟ في مصر. لسه يا دوب إخوة يوسف لسه طلعين من مصر، ربنا بيقول إيه؟ فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. شوف شدة الشوق، ربنا سبحانه وتعالى جعل الريح تحمل ريح قميص يوسف عليه السلام إلى أنف سيدنا يعقوب في شمال فلسطين، شم الريح من على بعد 9 أيام وانت راكب على الإبل عشان توصل من مصر لفلسطين. فالعلماء بيقولوا ايه؟ فلو اشتد شوقك الى رمضان لشممت رائحة ليلة القدر من يوم 1 رجب. الله، هو مش العلماء بناء على احاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ان يوم القيامة منهم من يشم رائحة الجنة من على بعد 40 سنة و70 سنة و500 عام. مش أحاديث كثيرة وردت في هذا الموضوع؟ فالعلماء قالوا على مدى حبك لله أو على شدة حبك لله سبحانه وتعالى واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسب أعمالك ومكانتك ومنزلتك عند الله تشم رائحة الجنة. حتى إن بعض الصحابة لو تذكروا شم ريحة الجنة وهو لسه فين؟ في الدنيا. حد فاكر مين هم؟ أيوة، أنس بن نضر الله يبارك فيك، تكسب إزازة يهو اسمها يهو يهو داله أخي إيش. والتاني الدكتور أحمد هو اللي جاوب مية من درر. ماشي كده، أما حدش بيجاوب عندنا ما لازم ياخد جايزة يعني. يبقى من سيربح مليار لازم يكون عندك شو لرمضان، لأن في ناس في رمضان يا جماعة بيبقى يعني تعرف رمضان بالنسبة لهم تكتيفة، يقول لك يوه رمضان جاي بقى وتراويح وقيامه ومش عارف ايه وصيامه وحاجة يعني، والواحد بيخرج منه كأنه واكل علقة. لكن أهل الإيمان بيبقى شوق رمضان زي ما تفضل الدكتور أحمد فريد بيسألوا ربنا أن ربنا يبلغهم رمضان قبلها بستة شهور. شوف يا أخي الحب حاجة عجيبة، وبعد ما يخلص رمضان يقعدوا ستة شهور يقول يا رب تقبل منا رمضان. يبقى رمضان العام كله على ايه؟ على رمضان. يبقى عايز تخش على رمضان صح لازم تعيش شعبان صح. شعبان يا جماعة شهر بترفع فيه الأعمال إلى الله كما ثبت في الحديث. الأعمال طول السنة، خد بالك بقى من الحتة اللي جاية ديت، أعمال السنة بما فيهم رمضان اللي فات، صح كده؟ ما هو رمضان والشهور اللي بعديه كلها محسوبة فين؟ في السنة اللي فاتت. فترفع كل الأعمال، يعني رمضان بتاع حضرتك اللي انت صمته السنة اللي فاتت هيرفع الشهر ده. فتخيل بقى لما رمضان اللي فات ده هيرفع الشهر ده، انت محتاج ترفع ازاي؟ وزي ما قلت لحضرتك شهر شعبان صورة مصغرة بيفكرك بيوم القيامة. ايه العلاقة بين شعبان ويوم القيامة؟ هقول لك حاجة، يوم القيامة انت هتتعرض على الله سبحانه وتعالى، ستعرض على الله. ايه اللي هيعرض منك؟ القلب والعمل، صح كده؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جل وعلا يوم تبلى السرائر، السرائر دي فين؟ في القلب. وبعدين بالنسبة للصحف اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. طب أدي يوم القيامة سيعرض القلب، ولذا قال المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حلو كده؟ طيب يبقى إذن القلب وما في القلب هو محل النية في الدنيا ومحل الحساب يوم القيامة. جميل أوي. فشهر شعبان نفس الحكاية، شهر شعبان في الحديث الذي رواه النسائي بإسناد حسن سيدنا أسامة بن زيد بيسأل حبيبنا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا بعد رمضان مثل ما تصوم في شهر شعبان. فرد عليه النبي قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه العمل إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. ايه فايدة رفع العمل مع الصيام؟ ان الصيام بيشفع كما ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يبقى الصيام بيشفع لك، وانت عارف ان الصيام من الصبر، وربنا قال عن اهل الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فيبقى الاجر طالع بلا حساب، يعني مش تقدر تعد. ولما يطلع الصيام معاه توبة ومع عمل صالح، التوبة تجب ما قبلها. يبقى أعمال السنة اللي فاتت كلها، لأن انت عارف ان في عرض أسبوعي وعرض سنوي. قال صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس. يبقى يوم الاثنين والخميس في عرض على الله، عرض أسبوعي. وشهر شعبان تتعرض الأعمال كلها بتاعت السنة على الله في شهر شعبان. طيب احنا اتكلمنا هنا عن عرض العمل، طب عرض القلب في شهر شعبان ايه الدليل عليه؟ حديث في غاية الروعة رواه البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان، خد بالك، اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين وإيه ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. الحقد مكانه فين؟ في القلب. يبقى الإنسان الحقود الحسود اللي بيكره الناس وبيكره الخير للمسلمين واللي متشاحم مع ده ومتخاصم مع ده، ربنا سبحانه وتعالى يدعو حتى يدع الحقد. ولذلك ورد في الحديث الآخر يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. يبقى إذن في شهر شعبان محتاج أن أنت تصلح قلبك، ومحتاج أن أنت تكتر من الأعمال الصالحة، لأنه خد بالك من حاجة، الصحيفة طلع خلاص، طلع إمتى؟ هي دي المشكلة، ما أنتش عارف يوم بالتحديد. هل بتعرض على الله ليلة النصف من شعبان؟ ما فيش حاجة تثبت كده. في أول شعبان، في أول عشر أيام، في تاني أسبوع، في نصف شعبان، في آخر شعبان، الله أعلم. يبقى لازم تحسن في شعبان كله عشان الأعمال، أعمال السنة كلها سترفع إلى الله وتعرض على الله سبحانه وتعالى. يبقى محتاج أن أنت تعمل حاجة كبيرة قوي في شعبان. رقم واحد تتوب، رقم اثنين كتر من الأعمال الصالحة، اوعوا تفكر كده في عمل كبير قوي اللي هو بيسموه إيه؟ أرجع عمل. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام راح منادي على بلال، قال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، سمعت صوت تحريك رجليك بين يدي في الجنة بإيه؟ بأرجى عمل. إيه أرجى عمل عن سيدنا بلال؟ ما قالوش بقى قتلت إيه 50-60 واحد من الكفار، ما قالوش بقى تصدقت باتنين مليار، كل اللي عمله قال له إيه؟ قال له يا رسول الله ما أحدثت قط إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ما قدر لي، كلما أحدث أتوضأ ثم أصلي ركعتين أربعة إلا ربنا يسره لي. وفي رواية ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. حاجة بسيطة قوي، تخيل إن ده أرجى عمل عند بلال، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني عند الترمذي بسند صحيح يقول اشتاقت الجنة إلى ثلاثة من ضمنهم بلال. الجنة اشتاقت له بأرجى عمل. اقعد فكر كده إيه اللي ممكن أعمله. عايزك لو راجل ربنا مديك فلوس، عايزك تتصدق صدقة ضخمة قوي. لو ربنا مديك قدرة على القيام، عايزك تصلي قيام ليل حاجة كبيرة قوي. ربنا مديك قدرة على الصيام، اقعد صوم في شهر شعبان إلا قليلا كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. لو عندك قدرة على خدمة اليتامى والأرامل، احمل حاجة كبيرة اللي بيها تقول هو ده أرجى عمل، والصحف طلعة وأعمال السنة كلها بتتعرض على الله، يطلع معاها أرجى عمل بفضل الله. ليه يا جماعة؟ لأن الحساب صعب. الحساب صعب ولا سهل يا جماعة؟ صعب جدا. ده مين اللي قال كده؟ بتصلى عليه؟ مش سامع صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول ايه كما عند البخاري؟ من نوقش الحساب عذب. في رواية الطبراني بيقول ايه؟ من نوقش المحاسبة هلك. يبقى عذاب وهلاك. ولذلك اقعد استحضر معايا كده، ربنا بيقول من ضمن مشاهد يوم القيامة، بيقول وإذا الوحوش حشرت. ايه علاقة الوحوش وحشرها؟ الوحوش مكلفة؟ لا مش مكلفة. يعني حضرتك واقف في أرض المحشر كده، تخيل كده تلاقي مثلا أسد على يمينك، نمر على شمالك، ديناصور في ظهرك، حاجات كده ومش هيأذيك. شوف انت في الدنيا لو سمعت صوت أسد ممكن يغمى عليك، تسمعه كده من بعيد. تخيل بقى واقف جنبك وخبالك، ولا واقف في الصف اللي وراك ومش هيأذيك. ليه؟ من هول وفزع اليوم، هو مشغول، هو مشغول عنك تماما. لو انت يعني قدامه يعني وخلاص، وبعدين انت واقف قدامه ايه؟ عريان يعني، هياكلك. ورغم ذلك هو مشغول عنك بفزع اليوم ده. هو ايه الحتة اللي احنا نطلع بها من الكلام ده؟ اذا كان الوحوش هتحشر ومفزوعة من هول ذلك اليوم، رغم ان هي ملهاش صحيفة، خد بالك ملهاش صحيفة، مش هتتسأل، فيقتص الشاة القرناء من الشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم يقال لهم كونوا ترابا. خلاص هو ده حسابهم، اللي أذت شاة تانية تتأذي زيها وخلاص، وكل واحد إيه؟ يكون تراب. في اليوم ده يتمنى الكافر، يقول إيه؟ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فتخيل فزع الدواب بديت والوحوش يا جماعة، وهم معلومش لحساب ولا لهم صحيفة. أمالي اللي ليه صحيفة وجاي بالذنوب أدي الجبال يعمل إيه؟ كأن الرسالة من كلمة وإذا الوحوش حشرت، يا ابن آدم تب قبل أن تلقى الله. وضحت الرسالة؟ مد رسالة تانية؟ دي عاملة زي ايه؟ عاملة زي قول المولى عز وجل يوم يجعل الولدان شيبة. ايه ده؟ اول ما الاطفال الصغيرين خبالك شوفوا يوم القيامة تشيب شعر رؤوسهم. الله طب هم محاسبين؟ هم مكلفين؟ هم الولدان دول هيتحاسبوا؟ ده الولدان سواء كانوا من المسلمين او من المشركين هم من اهل الجنة. هناك اتفاق بين أهل العلم على أن أطفال المسلمين إذا ماتوا دون سن التكليف فهم في الجنة، وهناك خلاف بين أهل العلم. ونقل الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة ترجيح أهل العلم أو بعض أهل العلم أن حتى أطفال المشركين أيضا في الجنة. ليه؟ لأنه ما زال على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطر، خد بالك هو لسه على الفطر اللي هي الإسلام. طب لما يكبر بقى ويبلغ فأبواه إما أن يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، لكن هو قبل سن التكليف هو ما زال مسلما، تخيل حضرتك. فعشان كده يوما يجعل الولدان شيبة، إيه الحكمة من وراها؟ إذا كان الولدان دولت غير محاسبين ومش هيخش النار هيخش الجنة، كأن الرسالة إذا كان الطفل الصغير هيشيب شعر راسه لما يشوف يوم القيامة، أمال أنت اللي جاييني بذنوب قد الجبال هتعمل إيه؟ الرسالة توب قبل أن تلقى الله. وضحت؟ عشان كده ربنا سمى الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. ليه؟ لأن بالموت في ناس كتيرة هتتقفل صحيفتهم، ده دول اللي في الوسط. لا ده في ناس الصحيفة بتاعتهم بعد الموت تفضل مفتوحة بالشر، دل الناس على الشر. واحدة مطربة غنت أغاني وماتت، خد بالك، وبعد ما ماتت عاملين لها إذاعة مخصوصة والأغاني بتاعتها الناس قاعدين بقى وإيه بقى وبينتشي كده وعمال بيسمعها وإيه بتقول مش عارف خدني في حنانك وحاجة زي كده، وعمال منتشي ومبسوط وكل ذنوب في ميزان سيئتها وهي ميتة، تخيل. وفي صنف ثالث ربنا يجعلنا وإياكم منهم، اللي هم إيه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ده الزكي، الزكي اللي يخلي صحيفته ما تتقفلش أبدا، تفضل مفتوحة بالخير لحد يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. علشان كده لازم نبدأ شهر كما تفضل أخي الحبيب الشيخ سعيد ربنا يحفظه وأخي الحبيب الدكتور أحمد فريد بالحديث عن التوبة. أول حاجة لازم تتوب من الخزي والعار يا جماعة، إن شهر رمضان ده شهر التوبة، فإن لم يتوب الله علينا في شهر رمضان فمتى يتوب علينا؟ إلحق نفسك، حد عارف؟ وبعدين التوبة واحد يقول لك تبقى توب من إيه؟ ما أنا مش عارف أنا عملت إيه، طب ده أنا زي الفل وبحب الخير للناس ولسه مصلي العشاء قبل المغرب ومظبط الدنيا الحمد لله رب العالمين، يعني هتوب من إيه؟ أقول لك ده النبي كان بيتوب صلى الله عليه وسلم، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك كان بيتوب في اليوم كم مرة يا شباب؟ ها؟ أكثر من 70 مرة، دي رواية البخاري، ورواية مسلم 100 مرة، يعني كان النبي بيتوب في اليوم 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا ويقوم يصلي لحد ما تتورم قدماه، ومن عائشة تقول له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول لها إيه؟ أفلا أكون عبدا شكورا. الله عليك، الله عليك لما تكون كده إنسان بتشكر ربنا، تنساش فضل ربك حبيبك سبحانه وتعالى، تشكر ربنا على كل الخير اللي بيدهولك، يبقى توب. وحيز أقول لك حاجة، لو ما كانش من وراء التوبة أي ثمرة سوى إنك بتعمل حاجة ربنا يفرح بيها يبقى كان واجب عليك إنك تتوب. مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه؟ لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان بأرض فلا، إلى آخر الحديث. فلما تعرف إن توبتك بتفرح ربك، واجب عليك تتوب ولا مش واجب؟ واجب عليك، لازم تتوب. وبعدين في ناس فاكره يقول لك ايه، انا لما اقع في ذنب اتوب، انما ما فيش ذنب ما توبش. التوبه مش للمذنبين بس، ازاي يعني؟ ما هو ربنا قال كده وتوبوا الى الله جميعا ايها ايه المذنبون، لا المؤمنون، لعلكم تفلحون. شفت بقى الجمال بتاع الايه، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى رقم واحد التوبة. تاني حاجة اللي تكلم عنها فضيلة الشيخ سعيد اللي هي ايه؟ مصالحة الناس، العفو بقى، سامح. تخيل ان في مسلم ممكن يكون داخل عليه رمضان مخاصم ابوه وامه، حاجه والله تزعل، مخاصم اخوه واخته، مخاصم قرايبه واولاد عمه، مخاصم جيرانه، صالح واعفو. ده دعاء ليله القدر، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، لو عفوت عن الناس الله يعفو عنك سبحانه وتعالى. يبقى رقم واحد التوبة، رقم اثنين نسيان الخصومات والمصالحة الجميع، رقم ثلاثة التحلل من المظالم. اوعى تكون لسه بتظلم، اوعى تكون ظالم حد ومش عايز تتحلل من المظلمة، الحق. عارف ليه تلحق؟ لان دايما بنقول يا جماعة مفيش حد في الدنيا وصلت غلاوته في قلبي ان انا اخش النار عشان خاطره، انت فين معايا؟ صح كده؟ في حد في الدنيا وصلت غلاوته في قلبك انك تصوم وتبعت له حوالة بالحسنات بتاعتك، وتصلي وتبعت له حوالة بالحسنات بتاعتك؟ اهو ده اللي انت بتظلمه. ولذلك كان احد السلف يقول ايه، لو كانت الغيبة، يعني لو كان ممكن ان انا اغتاب حد يعني، فاولى الناس بالغيبة ابي وامي. قالوا له ليه؟ قالوا لان اللي بغتابه بدي له حسناتي هدية، وما فيش حد عندي اغلى من ابويا وامي. صح كده؟ هي المسألة كده، اوعى تضحي بحسناتك، ممكن يوم القيامة تلاقي نفسك واقف دخولك الجنة على حسنة واحدة. آخر حاجة الإكثار من الطاعات. وتعالى نشوف كده، شوف ربنا بيهيئك ان انت تطيعه من اول ليلة في رمضان، وبيهيئ لك الدنيا كلها، الكون ده كله، سماوات وارض ودنيا كلها بيهيئها لك عشان تعبده صح. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت سلسلة الشياطين ومردة الجن. الحديث ده عمل لبس عند بعض الناس. ازاي؟ قال لك يعني صفدت الشياطين ومردة الجن؟ قال لك كل الشياطين؟ اقول لك لا، لان في نوع من الجن لا يؤذي، انما اللي بيسلسل هم الشياطين التي توسوس وتغوي وتأذيك وتبعدك عن طاعة ربنا. ولذلك حصل مرة نقاش كده بين مسلم وبين واحد يهودي، واحد يهودي حب يسخر كده من سنة النبي عليه السلام، فبيكلم واحد مسلم بيقول له كلام نبيكم متناقض. قال له كلام نبينا متناقض؟ حاشا لله. قال له هثبت لك. قال له اثبت لي. قال له مش هو بيقول إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن كلهم بيتسلسلوا؟ قال له قال له في حديث تاني بيقول إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه قد رأى شيطانا. قال له طب إيه التناقض؟ قال له التناقض إن إحنا في شهر رمضان أهو، وأنا لسه حالا قبل ما قبلك بخمس دقائق كنت معدي من قدام حمار راح منها. فالمسلم قال له إيه؟ طب حضرتك وإنت معدي قدام الحمار شافك؟ قال له قال له طب ما لازم ينهى. صلى الحبيب. اما يهودي بقى عايز يسخر من النبي؟ لا، رد عليه بقى، فاهم ازاي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى اذا ايه؟ اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. حضرتك طول السنه بتتلكك، اول ما تقع في معصيه اعوذ بالله من الشيطان، هو السبب والله العظيم الملعون ده. تقع في معصيه تاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حبيب قلبي هتتكشف في رمضان. ليه؟ كل الشياطين ومرضة الجن ايه؟ متسلسلين. فلما تقع في معصية يبقى منين؟ ما تقولش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، استعذ بالله من نفسك. صح كده؟ يبقى ايه؟ يبقى نفسي ايه؟ هي اللي اذتني على فعل ده. صفدت الشياطين ومرضة الجن. شوف التشجيع بقى، سبحان الله، احداث بتحدث في السماوات السبع. تخيل لو الليله دي كده اول ليله في رمضان، اول ما شفنا هلال رمضان بس بدات اول ليله، بص في السماء كده وتخيل اللي انا بقوله لك دلوقتي: وفتحت ابواب الجنه. حاسس بالمعنى؟ فلم يغلق منها باب. وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب. ونادى مناد: يا باغي الخير اقبل، ياللي عايز الجنة والتوبة، ياللي عايز صحبة النبي في الجنة، ياللي عايز تنظر لوجه الله في الجنة، ياللي عايز الخير كله أقبل، تعالى موسم الخير. ويا باغي الشر أقصر. كفاية ذنوب ومعاصي بقى، 11 شهر ذنوب ومعاصي، إلحق نفسك وتوب في رمضان. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. كل ليلة عتقاء لله عز وجل من النار. عشان كده عشان ما اطولش عليكم عايز اقدم لكم النهارده نعمل مع بعض بيزنس اسكندراني 20 مشروع بفضل الله سبحانه وتعالى تطلع منهم بصفقه تقعد تدعي لي من دلوقتي لحد ما ينفخ في السور. متفقين؟ صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. 20 مشروع بجد هقولهم في عجاله سريعه كده. ال 20 مشروع دولت قسما بالله لو تقدر تسجلهم او تكتبهم رؤوس مواضيع كده في ورقه هتاخد من وراهم خير والله الذي لا اله غيره لا يخطر على قلب بشر. اول مشروع، مشروع التامين على الصيام. نفسك تصوم رمضان السنه دي كم مره؟ ها، 3 مرات. قول لي طب ازاي يعني مشروع رمضان واحد؟ لا ده انا ممكن اقول لك تصوم رمضان السنه دي 100 مره وانا عندي وعدي. قول لي الطريقه هقول لك بس بعد ما تصلي على حبيبه. انا اعرف يا دكتور احمد ان اهل اسكندريه بيحبوا النبي، مش سامع انا الصلاه على النبي؟ ايوه كده يا جماعه الله يبارك فيكم، اوعوا تناموا مننا. احنا معاكم الساعه كام دلوقتي؟ 8:30، معاكم لحد الفجر. وراك حاجه؟ طيب ربنا يبارك فيك يا رب، والله بحبكم في الله، ربنا يحفظكم يا رب. اول حاجه مشروع التامين على الصيام. مشروع التامين على الصيام ده بحاجه من الاثنين، اما ان ربنا يكرمك لو عايز تصوم رمضان 100 مره، اما ان ربنا يكرمك ويهتدي على ايديك 99 واحد فيصوم رمضان في ميزانك وتدل على خيرك فاعله، يبقى انت صمت رمضان 100 مره. قول لي صعبه يا شيخ محمود، يعني انا في 20 يوم ربنا يتوب على ايدي 99 واحد؟ ده لو معزه يعني، ده معقول 99؟ لا صعب. اقول لك طب اللي جايه سهله. ايه اللي جايه؟ تعزم كل يوم 99 واحد. قول لي دي اصعب، ده انا توبهم ولا اكلهمش. واخد بالك؟ ده احنا رافعين شعار يا واكل قوتي يا ناوي على موتي. واخد بالك؟ طب سهلها شويه، اسهلها لك. هقول لك على فكره انا كنت بعملها زمان، طبعا ما بقدرش اعملها دلوقتي، بننزل الشارع بنتبهدل يعني. كنت بعمل ايه؟ كنت اجيب كل يوم وحاجه بقى رخيصه قوي وسهله قوي، كيلو تمر. صعبه دي؟ كيلو تمر يا جماعه بكام؟ ب 5 جنيه. يا سيدي هات نوع حلو كده ب 10 جنيه فك الكيس. كيلو تمر، هات الكيس صغيره، اغسل التمر حلو وحط في كل كيس 3 تمرات، وقبل المغرب بربع ساعه بنص ساعه اخرج كده، خد الشنطه واطلع بره على اي حته زحمه. هتقول لي ما مصر كلها زحمه، يبقى من فضل ربنا اطلع في اي شارع. في ناس بتبقى مروحه ما بتلحقش توصل بيتها قبل المغرب، يعني بتوصل بعد المغرب بنص ساعه بربع ساعه كده. اصطادهم بقى في عربات كده في الاشارات، السلام عليكم يا اخي يا ريت تفطر على الثلاث تمرات ديت، السلام عليكم اتفضل، السلام عليكم اتفضل. دعوه من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه واخد بالك ادي له التمر. اي واحد فيهم هيفطر على الثلاث تمرات بقى في ميزان حسناتك لو طلعت 9 صمت فطرت كم واحد؟ 99. وانت 100، يبقى صمت رمضان كم مره؟ 100 مره. مره من ضمن المرات وانا بعملها، فسلام عليكم اتفضل تفطر على تمر، سلام عليكم اتفضل. فواحد منهم راح باصص لي كده قال لي طب انا مش مسلم هفطر ازاي؟ قلت له بسيطه، تسلم وتفطر اتفضل. واخد بالك؟ الدنيا سهله وجميله وحلوه يعني، مفيش مشكله خالص. يبقى كده اول حاجه مشروع التامين على الصيام. بالله عليك صعب؟ حلو ولا مش حلو؟ والدل على الخير كفاعله. عايز اجي في اسكندريه ان شاء الله في رمضان الاقي كل واحد واقف في شارع وماسك شنطه وبيوزع تمر. ماشي؟ ربنا يبارك فيكم. ثاني مشروع، مشروع ضربه البدايه. قول لي بقى نخش في الارهاب بقى، ضربه البدايه. لا مالهاش علاقه بالارهاب. سبحان الله، كان في التسعينات، في اواخر التسعينات كان الاعلام بقى كله شغال على الارهاب والارهابيين والتطرف والمتطرفين، وكل ما تفتح جريده تلفزيون راديو تسمع خطبه في فاهم ازاي؟ كله عن التطرف فلدرجه الواحد دماغه وجعته. فكان من دعاء النبي عليه السلام بعد ما نتوضى، من توضى فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من كتر بقى ما عمالين يتكلموا، والله العظيم مره بتوضى فقمت قايل الدعاء وفي الاخر قلت ايه؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطرفين. من كتر بقى كلام على طول تطرف كده، اللهم صل على محمد. ضربة البداية، أحد السلف بيقول من كانت له بداية مشرقة، من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. خش على رمضان بقلبك، وده مش هيجي من فراغ، زي ما قلت لك عايز رمضان صح لازم يكون شعبان صح. تعرف لعيب الكرة لما يغيب عن الملعب سنة ولا ست شهور يجي ينزل يقولك معلش لسه برضو ايه الحساسية اللي بين رجليه وبين الكرة لسه شوية، أصله غايب عن الملاعب شويتين جاله كرامب شد عضلي، شويتين طلع بره مش قادر يكمل. فانت لو ما احسنتش العبادة في شهر شعبان هيجي لك شد قلبي في رمضان، وده اللي بيحصل كتير من الناس. مش كتير من مشايخنا بيقولوا ما شاء الله المساجد بتتملي في اول رمضان، يوم 10 رمضان بتصفي، اخر رمضان بيفضل الناس اللي كانت بتصلي قبل كده. ليه؟ لانه ما اجتهدش في شعبان ولا في رجب علشان يستقبل رمضان، فلما جه عليه رمضان كان فجأة فمش قادر يكمل فيه. يبقى اول حاجة تعملها ان انت ايه داخل على رمضان خش بقلبك بقى وخش بكل امكانياتك كده عشان تصوم رمضان صح، وتعتبر ان دي فرصة عمرك. كل ليلة تيجي كده ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، قول يا رب اعتق رقبتي ليلتي، الليلة اللي بعدها يا رب لو ما كنتش عتقت رقبتي الليلة اللي فاتت يا رب خليها ليلتي اللي بعده اللي بعده لحد ما تيجي ليلة 30 قول له يا رب ماليش غيرك، انا عبدك الفقير الذليل المنكسر، لو ما عتقتش رقبتي النهاردة انا ضعت، اعتق رقبتي وابكي بين ايدين ربنا. يبقى المشروع الثاني مشروع ضربة البداية. المشروع الثالث حلو قوي، مشروع الوقاية من عطش يوم القيامة. يوم القيامة كم سنة؟ ها كم؟ لا 70,000 انت مزودها كده، انت ايه مع بتوع الضرائب؟ 50,000 سنة. لكن يوم القيامة بيمر على المؤمنين ربنا يجعلنا وإياكم منهم كم سنة؟ حلو، الله يبارك في عمرك يا رب العالمين. خد وصلها له، جزاكم الله خير ربنا يبارك فيهم. من الظهر للعصر، تخيل ايه الدليل؟ حديث رواه الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. الله اكبر ما شاء الله. لكن هب ان عياذا بالله في واحد ممكن يقف في يوم القيامة وهيكون برضو من اهل الجنة، هيقف 50,000 سنة في ارض المحشر حافيا عاريا قفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس. ايه اللي يقيك من عطش يوم القيامة؟ الصيام. من ضمن الاسباب، من ضمن الاسباب الصيام. سبحان الملك، انت لما بتصوم اليوم بتصوم كم ساعة؟ 14 ساعة. اضرب ال 14 ساعة لو معاك كالكوليتر في 60 دقيقة في 24 ساعة في الدقايق في الثواني يطلع لك بالملي 50,000 سنة. 50,000 ثانية يعني بما يوازي ان كل يوم صيام رمضان فيه 50,000 ثانية، يعني بما يوازي ان كل ثانية ممكن تكون وقاية ليك من سنة من عطش يوم القيامة. يبقى تحسن الصيام وتصوم صح. المشروع الرابع مشروع كيف تربح المليار. هتسمع النهاردة كلام ان شاء الله اتمنى ان ربنا ينفعكم به. كيف تربح المليار؟ ختمة القرآن في اليوم في الايام العادية غير رمضان يعني بكم حسنة؟ ب3.5 مليون حسنة. دي حسبة كده مزبطين يعني 3.5 مليون حسنة، يعني يتغفر لك 3.5 مليون سيئة، ده في الايام العادية. خد بال حضرتك. طيب تخيل بقى حضرتك لو الختمة دي كانت في رمضان، وقد ورد في بعض الأحاديث ان العبادة في رمضان بتوازي 70 عبادة في غيرها والأثر ضعيف، لكن عشان خاطر حضرتك نديله فيتامينات. الشاهد في الموضوع ان العبادة في رمضان بتضاعف، واضح؟ فحتى لو ما كانتش بتضاعف تخيل لو الختمة الواحدة ب3.5 مليون تقدر تختم القرآن في رمضان كم مرة؟ أقول لك حاجة وما تفاجأش والله، هي حاجة صحيحة يعني. الإمام الشافعي كان بيختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة كما ورد ذلك في أثر صحيح كالشمس. قولي ده بس ده بيتعارض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنه النبي عليه السلام نهى أن يختم القرآن في أقل من 3. يوم الإمام الذهبي يرد على الكلام ده برد جميل جدا، قال لك ولكن لله مواسم للطاعة، بمعنى إن شهر رمضان هو شهر القرآن، فلما كان بيخش رمضان كما قال الإمام الزهري إذا جاء رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، فكان الأئمة كانوا يركنوا كل كتب العلم ولا يبقوا إلا القرآن، يبقى مقضي وقت كله للقرآن. أنا مش هقولك بقى أيام الإمام الشافعي والبخاري، لا ده أنا أقولك في أيامنا ديت. أنا أعلم أخ قال لي جلست والله العظيم في 7 ساعات ونص متواصلين ختمت القرآن كاملا. فكان الإمام الشافعي يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار. أنا هقولك على حاجة سهلة قوي ممكن تختم بها القرآن في شهر رمضان 10 مرات مستريح من غير ما تبذل أي جهد. هقولك الفكرة، لو قبل كل فرض رحت قبليه بربع ساعة أو تلت ساعة وبعد كل فرض قعدت تلت ساعة كتير، أهو وقت متفرق يعني مش هتقعد تقرأ 10 أجزاء ورا بعض. قبل الصبح تلت ساعة تقرأ جزء وبعد ما تصلي الصبح اقعد تلت ساعة اقرأ جزء، حلو كده؟ ولو قدرت بعد الصبح ربنا يكرمك إن شاء الله تقعد لحد ما يطلع الشمس وبعدها بتلت ساعة وتصلي ركعتين تذكر ربنا طبعا، خد بالك يكتب لك حجة وعمرة تامة تامة كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح. يبقى قبل الصبح جزء وبعد الصبح جزء وقبل الظهر جزء وبعد في الخمس فروض هتقرأ كم جزء؟ 10 أجزاء. هتختم القرآن في رمضان كم مرة؟ 10 مرات، حلو كده؟ 10 ختمات وما فيهمش أي مشقة ولا أي تعب، إيه رأيك؟ يبقى ديت مشروع كيف تربح المليار. المشروع الخامس في عجالة سريعة، مشروع التحضير للتراويح. بتصلي في مسجد ما، الإمام أنت متابعه كل يوم بيقرأ جزء، فاسأل نفسك كده هو يقرأ النهاردة في جزء رقم كام؟ آه ده النهاردة يقرأ جزء الثالث، اقرأ الجزء الثالث بعد صلاة العصر، بحيث ان انت الجزء اللي هو هيقرأه لما انت بتقرأه ولو قدرت تقرأ بعض معاني كلمات الجزء او تفسيره هتقعد بقى وانت بتصلي التراويح ورا الامام هتبقى مستحضر كل آية بتسمعها من الامام. ده مشروع التحضير للتراويح. 6، مشروع الدعاء المستجاب. ده كنز بقى. الصائم يا جماعة ليه كل يوم على الاقل دعوة مستجابة، على الاقل، يعني ممكن يبقى دعوة مستجابة وهو ساجد، ممكن في قيام الليل، ممكن لكن في دعوة مضمونة 1000% اللي هي دعوة أنهي؟ عند فطري. قال صلى الله عليه وسلم 3 دعوات المستجابات، دعوة الصائم والمظلوم والمسافر، خد بالك. وقال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي. وده بيذكرني الموقف كده، أخ حبيبنا كان عايش في معرفش اليونان أو أسبانيا حاجة زي كده، ربنا أكرمه بالدعوة فأسلم على إيده واحد كبير في السن كده بيسموه خواجة، كبير في السن. فقال له، كان الكلام ده في شهر شعبان، قال له يا خواجة أنت معزوم عندي على الإفطار في أول يوم رمضان. قال له خادر يا خبيبي. راح يفطر عنده، افطر عنده الأخ، عمل له مائدة حلوة كده وقعدوا مع بعض صلوا المغرب وقعدوا يأكلوا. فالأخ حطت له أكله من جميع الأصناف وبعدين حط له إيه فرخة كده كبيرة قدامه ليه لوحده. فقال له لا يا خبيبي النبي ما قال هذا. قال له النبي ليه؟ قال له النبي قال للصائم فرختان. صلى الحبيب. قال له يا فرختان حاجة تانية لكن مش مشكلة، خد فرختي على فرختك يبقى فرختان، خد بالك. فإيه مشروع الدعاء المستجاب؟ ثلاث دعوات المستجابات من دعوة الصائم. ليك 30 دعوة مستجابة وليك 30 دعوة مستجابة، تقدر تحل بها 30 مشكلة لحضرتك وتقدر تحقق بها 30 أمنية برضو لحضرتك. بس خليك ذكي بقى، أقول لك على حاجة أجمل من كده. إيه هي إيه؟ خلي دعوتك لإخوانك المسلمين. ليه؟ لأن لما أنت بتدعو الأخ مسلم من إخوانك لذن بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى مشروع الدعاء المستجاب. عايزك تتعامل مع الأمور ديت بذكاء. إزاي؟ أنت نفسك في حاجة، عندك مشكلة، نفسك ربنا يفرج عنك هم، كذلك إخوانك المسلمين. مثلا واحد عايز يتجوز وهو يعلم ان زميله برضو نفسه يتجوز، لو عايز ربنا يستجيب دعائك ادعي الدعوة دي لأخيك، مثلا يا رب جوز أخويا فلان، فالملك كما ثبت عند مسلم يقول آمين ولك بمثل. مرة واحد بيقول لي بيقول لي انت لما بتخش الحرم بتعمل ايه؟ قلت له اول حاجة بعملها بخش طبعا عشان ابدأ طواف، فبلاقي ما شاء الله صحن الحرم مليان ما شاء الله بالمعتمرين، فاول دعوة بدعيها ان يا رب تقبل من كل هؤلاء. كم واحد موجود؟ نص مليون، مليون. فلما اقول يا رب تقبل منهم ومش كده وبس، وفرج همهم ووسع ارزاقهم ويسر امورهم وعدد لهم دعوات كتيرة جدا، وانا واثق ان الملك في اللحظة دي بيقول لي امين ولك بمثل. بمثل ده كم واحد؟ مليون. خدت بالك؟ لازم تتعامل بذكاء مع الحاجات دي، تاخد اجر كبير. عند الافطار في دعوة مستجابة، ادعي يا رب اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين. دعيت لكل الأمة الإسلامية بدعوة، الدعوة ديت الملك بيقول لك آمين ولك بمثل. هي بديت مشروع الدعوة، الدعاء المستجاب. رقم 7، نفسك تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سهل قوي، في رمضان اطلع عمر في أول رمضان، بقى في نص رمضان، في آخر رمضان، ما تضايقش على نفسك، لأن في ناس لازم في العشر الأواخر من رمضان، مش لازم في أي وقت في رمضان، ما دام العمرة وقعت في رمضان فهي تعدل حجة مع النبي، كما ثبت عند البخاري ومسلم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 8، وأنا بتعجل كده في المشروعات، مشروع زيادة الأرزاق، ده جاي لكم بقى على مزاج، زيادة الأرزاق، اللهم وسع أرزاق المسلمين جميعا يا رب العالمين. خدت بالك؟ عندك مشكلة في الرزق، مش لاقي شغلانة، نفسك تتوظف، عايز تتجوز أو أنت عايزة تتجوزي، نفسك ربنا يفرج همك، نفسك في أي حاجة عايز تحل المشاكل دي كلها، اعزم أرحامك على الإفطار في رمضان. إيه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. الله، يبسط له في رزقه، طب الرزق مقدر، وفي السماء رزقكم وما توعدون، لا الرزق قابل للزيادة. أي نعم، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. خدت بالك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم، بيقول ثلاث أقسم عليهن من ضمنها ما نقص مال من صدقة، بالعكس الصدقة تنمي المال وتزكيه. خدت بالك؟ طب وزيادة العمر؟ ده ربنا بيقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عمر 60 سنة هيزيد ازاي؟ يزيد ازاي؟ قال لك اصل القضاء نوعين، قضاء مبرم وقضاء معلق. ايه القضاء المبرم؟ القضاء اللي ما فيهوش كلام، خلاص بقى، يعني خلاص الموضوع بالنسبه له مش هيتغير، اللي هو ما كان في ام الكتاب عند الله عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. واضح؟ يبقى يمحو ما يشاء ده في القضاء الايه؟ المعلق، ويثبت في القضاء المبرم. خد بالك، والقضاء المعلق ده ما كان في علم الملك، كأن الله عز وجل يملي لهذا الملك ان عبدي فلان عمره 60 سنة. خد بالك انا ببسطها لك قوي، عمره 60 سنة، فلو وصل رحمه يبقى عمره 70 سنة، ولو قطع رحمه يبقى عمره 60 سنة. والله يعلم مسبقا ان العبد ده هيصل ولا مش هيصل. وضحت؟ يبقى ده نوع من الزيادة، ان فلان الفلاني ده لو وصل رحمه يبقى عمره 70 سنة، لو ما وصلش يبقى عمره 60 سنة. طب الزيادة التانية، قال لك البركة، ان ربنا يبارك في عمرك. خدت بالك؟ اهو سبحان الله، بدون مقارنة وتفاضل ما بين الرسل، سيدنا نوح دعا قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. كم واحد آمن به؟ خد بالك، في رواية 13 وفي رواية بتقول 80. يا سيدي خليهم 80، خليهم 800. شوف بقى النبي عليه السلام بدون مقارنة في 23 سنة، في آخر 23 سنة في حجة الوداع كان معاه ما يقرب من 120 ألف من الصحابة. واضح؟ غير بقى الأمة بقى اللي جاءت بعد كده بالمليارات. واضح المعنى اللي عايز أوصله لك؟ إن ربنا يرزقك البركة في العمر، تقدر تعمل في 10 سنين اللي غيرك بيعمله في 100 سنة. مش في ناس كده يا جماعة؟ مش ده مش هنروح بعيد. أنا مش هذكر زمن الصحابة، أنا أذكر لك الزمن بتاعنا. واحد زي الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، اللي كرس حياته كلها لخدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل مات ودعوته لم تمت ولن تموت. ليه؟ رجل ترك تراث علمي ما فيش أي داعية على وجه الأرض إلا بينتفع بهذا التراث. دكتور أحمد فريد له مصنفات من أجمل المصنفات. لو سألت الآن دكتور أحمد تستغنى عن كتب الشيخ الألباني؟ لقال لك لا يمكن، أنا ليا مصنفات على قد كده. تلميذه بقى، تلميذ دكتور أحمد، ربنا يكرمه يا رب ويبارك لنا في عمره. ليا مصنفات، أقدر أستغنى عن كتب الشيخ الألباني؟ والله العظيم ما أقدر. قلت وكل ده في ميزان حسنات مين؟ الشيخ الألباني. هو ده طول العمر اللي أنت تعمل حاجة. أنا عشان كده بقول لك فعلا زي ما سيدنا علي بن أبي طالب قال: قيمة المرء ما يحسن. اوعى تبص للناس. ما هي مشكلتنا ان احنا يا جماعه بنقعد نحسد بعض على ايه؟ على البنيان وعلى العربيات والشركات والفلوس والاموال، ويقول لك فلان ده مدكنهم، خد بالك عاملهم اكوام اكوام. هي كده. وفلان ده ما شاء الله يا عم، ده بنا مش عارف برج، والتالت ده عمل كذا، والرابع راكب عربيه شبح، والتالت حسد عجيب جدا. عمرك شفت واحد بيحسد واحد عشان بيصلي قيام ليل؟ بلاش ده كله. عمرك شفت شاب رايح يتقدم عشان يتجوز، خد بالك، ودخل كده وابو العروسه قال له: اخبارك يا ابني مع الصلاه؟ ها، ده بيفكرني بموقف حلو قوي. شاب زميلي اخ كده حبيب، بنت خالته، بنت مختمره كده وبسيطه يعني، ففي الزمن السابق يعني قبل الثوره، فتقدم لها ضابط امن، فدخل عليهم في الجلسه بقى جلسه الرؤيه يعني كده. فقالت له: حضرتك شغال ايه ان شاء الله؟ قال: يا فندم انا ضابط امن. قالت له: ما شاء الله، حضرتك يا فندم بتصلي؟ قال: لا يا فندم، انا بقبض على اللي بيصلي. حاجه يعني جميله. شفت واحد راح يتجوز، فحماه بيقول له: اخبارك يا ابني مع الصلاه؟ بتقرا قران ولا لا؟ انما هي الكلام كله ايه؟ ما شاء الله، الشهاده يا ابني بكالوريوس يا حاج، والوظيفة شغال في الجهاز المركزي للمحاسبات، ما شاء الله، مفيش حاجة كده على جنب كده، قدرة فول أو محل أو أي حاجة كده، عايز يطمن بقى على مستقبلها، خد بالك. إنما مستقبلها كله فين؟ إن أنت تجوزها. قيل للحسن: إن لي ابنة، ترى لمن أزوجها؟ قال: زوجها لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن كرهها فلن يظلمها. هي دي المسألة. اني اعرف واحد، والله العظيم يا جماعه، رجل فاضل جدا، فوجئت لقيته باني عماره 8 شقق، هو عنده 8 اولاد وبنات، تقريبا كان 3 شباب تقريبا و5 بنات. كل واحد يجي يتقدم لبنته، اول ما يستشعر فيه كده انه انسان محترم وطيب وبتاع ربنا، فاهم ازاي؟ زي ما بيقولوا كده يعني، يقوم يقول له: يا ابني ما تكلفش نفسك يا حبيبي، انا بديك حته من قلبي، حافظ لي عليها، ادي الشقه، تعالى ننزل مع بعض. يفرشها له، والله العظيم يا جماعه قدام عينيا الكلام ده يعني، يفرشها له ويعمل له الفرح اسلامي ويجوزه وياكله. قلت له: طب يا عم الحاج، مش كنت تقول كده قبل ما اتجوز؟ خد بالك، سبحان الله، في يقول لك: انا مش مهم عندي اللي. ولذلك شوف، سبحان الله، شوف سيدنا الامام سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه، لما زوج كثير بن ابي ودعه، تعرفين القصة؟ عبد الملك بن مروان طلب من سعيد بن المسيب ان هو يجوز بنته لابنه اللي هو الوليد بن عبد الملك، رفض، خلى ناس توسطوا برضه رفض، حصل مشكلة ومش عارف ايه، لحد ما جلده 100 جلدة، بس كان في موضوع تاني يعني، خد بالك، يعني تلكيكة كده يعني، ورفض برضه، وجوزها لمين؟ لكثير بن ابي ودعة، شاب فقير جدا لكنه طالب علم نجيب، كان من تلاميذ سعيد بن المسيب. قابله سعيد بن مسيب بعد غياب كده 5 أيام، ما بيجيش: أين كنت يا كثير؟ قال: ماتت أهل، ماتت زوجتي. فهل أخبرتنا؟ فسكت. هل تزوجت يا كثير؟ قال: ومن يزوجني يا أبا محمد؟ أبو محمد كنية سعيد بن مسيب. قال: ومن يزوجني يا أبا محمد وأنا لا أمتلك من الدنيا سوى 2 أو 3 درهم؟ قال إن فعلت تفعل، لو وافقت أنا توافق؟ قال له أو تفعل يا أبا محمد؟ قال له أفعل، إيه المشكلة؟ فوقف وقال أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فقد زوجتكها على درهمين أو ثلاثة، قبلك على اختلاف الروايات. فكثير من الوضع مش مصدق نفسه، جوازة بدرهمين حاجة ما شاء الله. فقام رايح البيت بقى فرحان جدا من شدة الفرح، وكان صائما، فسمع صوت أذان المغرب فعجل الإفطار، وكان الإفطار خبزا وزيتا، ما كانش بقى باتون صليم وكردون بلو وسمك وجمبري حاجات كده، فهم ازاي؟ لا، كان خبز وزيت. فأكل وهو لسه بياكل، خد بالك، سمع صوت حد بيخبط على الباب، فقال من؟ قال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ قال لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد، ما بيخرجش يروح أي حتة تانية خالص، خد بالك. قال ففتحت الباب فإذا سعيد بن المسيب، فقلت يا شيخي هل أخبرتني حتى آتيك؟ معقول أنت لتيجي لحد عندي؟ قال مثلك أحق أن يؤتى. شوف تواضع العلماء ما شاء الله. فقال له يا كثير، علمت أنك شاب عزب، فكرهت أن تبيت الليلة بلا زوجة. البنت كانت فين؟ ورا ظهر أبوها، راح شددها كده وراح حطتها في الدار وقفل الباب ومشي. ما قالوش بقى طب يا ابني الجوازة تمت بس نضيل على الورقة دي ونتفاهم بعدين، خد بالك، والقايمة بقى والقعدة والنايمة والحاجات اللي بيعملوها ديت، فاهم ازاي؟ يعني طبعا ما فيش مانع يعني يبقى في قايمة برضو من ايه، من اجل حفظ حق البنت يعني. لكن رماها في البيت ومشي. البنت اول ما شافت راجل، كانت اول مرة تشوف رجالة، شافتش راجل غير ابوها، فاول ما شافته اغشي عليها، ايام ما كان في حياة الله يرحمه يعني، كان ابن حلال، خد بالك. سبحان الله. فأغشي عليها، وطبعا دي كانت مصلحته بقى، قال لك فحمدت ربي وقمت مخبي الخبز والزيت حتى لا تصدم بعيشها في الأول ليلة، أول ليلة ليلة الدخلة خبز وزيت، أمال بعد كده ناكل إيه؟ كراتين. فالمهم فطلعت ورحت منادي على واحد من الجيران صاحبه يعني، يا فلان، قال لي أستلف منه قرشين أقضي الجوازة دي وخلصها يعني. يا فلان، كانت أم كثير قاعد عند الجيران مع أم فلان ده، طلعت ما بك يا كثير؟ قال لها تزوجت يا أمي وأريد من فلان يعني نفقة. تزوجت يا كثير؟ قال لها أيوة يا أمي. قالت له وجهي من وجهك حرام إن قربت منها قبل 3. سيبنا زبطها لك كده وصنفرها لك وجبارك. خدتها وزبطتها وصنفرتها وثلاث يام ورح جباله. دخل بها كثير من إيه؟ كثير من أبي ودع. قال فإذا هي من أعلم النساء ومن أجمل النساء ومن أحفظ النساء لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبت معها بأنعم ليلا، فلما أصبح الصباح أردت أن أذهب لمجلس سعيد بن المسيب، فقالت إلى أين أنت ذاهب يا كثير؟ قلت إلى مجلس أبيك لأتعلم العلم. قالت لا، اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب. يا سلام، لو في ده طبعا ده كان آخر إنتاج المصنع، بعدها قفل. بل ما لو في النوع ده كنت انا والدكتور احمد كملنا كتيبه والله، بس قدر الله ما شاء فعل. خد بالك، والحمد لله زوجتي مش معايا النهارده فواخد راحتي يعني. صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان الانسان يعني مشروع زياده الارزاق، ان انت على قد ما تقدر، وطبعا الزواج من اسباب الرزق، على قد ما تقدر اعزم قرايبك، اعزم النهاردة عمك، بكرة عمتك، بعده خالك، بعده خالتك، ابن عمك، اعزم كل يوم ولو واحد. ده هيكون سبب من أسباب زيادة الرزق والألفة بقى في رمضان بقى. رمضان ده شهر الحنية واللمة، وما فيش أجمل من اللمة في رمضان. ربنا يبارك فيك ويحفظكم. المشروع اللي بعد كده رقم 9، مشروع خد بالك، مشروع اللي جاي ده والله هو احنا يعني مش هنطول عليكم، بس فعلا المشروع اللي جاي ده روعة. 30 قصر في الجنة ومضمونين ومتشطبين، تسليم مفتاح. سبحان الله، شوف انت بقى في الدنيا لو حبيت تبني حتة بيت دورين، ربنا ما يوريك على اللي ممكن تشوفه. سبحان الله، تلاقي الصناعة من دولت إلا من رحم الله. معادنا بكرة الساعة كام يا عم الحاج؟ 10 بالملي يا باشا، تلاقيني قدامك. 10 ديت خبال حضرتك يجي لك مثلا الساعة 6 بالليل، ده لو جه فتقول له حضرتك مش اتفقنا من 10، يقول لك ما انا قلت لك يا باشا انا غصب عني قلت لك من 10 ل 12 ما جتش 3 يبقى 6 كده يعني معاد يعني بالظبط بالملي يعني خد بالك سبحان الله. ولما يجي انت عارف يعني مش عايزين نتكلم ربنا يا رب يهديهم ويبارك فيهم يا رب. شوف بقى لما تلاقي في الجنه بقى 30 قصر والقصر في الجنه لبنات من ذهب ولبنات من فضه وملاطها المسك وحصباؤها الياقوت والمرجان وترابها الزعفران. حاجة يعني حاجة لا تخطر على قلب بشر لأن ربنا قال كده كما في الصحيحين أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سلام. وبعدين تعيش هناك بقى خالدا مخلدا حتى أن بعض الناس بيسأل بيقول الله طب هو وسؤال والله حلو قوي هو ليه ربنا بيخلد أهل الإيمان في الجنة ويخلد أهل الكفر في النار ليه؟ هو أنت أطعت ربنا كم سنة؟ قول لي مثلا 60 سنة. طب خلاص 60 سنة يبقى ربنا ينعمك في الجنة 60 سنة. لا يا سيدي خلي الحسنة بعشر أمثالها. عبدت ربنا 60 سنة تقعد في الجنة 600 سنة. مش صح؟ سؤال حلو والله. والكافر كفر بربنا كم سنة؟ 60 سنة. يخش النار يقعد فيها 60 سنة وخلاص ويبقى تراب. قال لك لا عشان تعرف قيمة القلب وقيمة النية. اسمع الحتة الحلوة دي. قال لك ربنا يعامل البشر بالنية بالقلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال لك نية المؤمن كانت مخلدة في الطاعة. حضرتك عندك 60-70 سنة وما زلت بتعبد ربنا. طب لو ربنا أطل في عمرك وبقى عندك 1,000,000 سنة هتكفر بيه؟ لا طبعا هفضل برضو مؤمن. طب خلى عمرك 1,000,000,000 سنة هتكفر؟ لا برضو هفضل مؤمن. فعاملك بنيتك الخالدة فخلدك في الجنة. والكافر كانت نيته أن يكفر بربنا مهما طال عمره فعامله بنيته الخالدة فخلده في النار ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. عايز 30 قصر في الجنة وأقسم بالله لن يكلفك أي شيء. كل يوم في رمضان وفي غير رمضان طبعا بس في رمضان بالذات يعني هتصلي 12 ركعة رواتب اللي هي ايه؟ 2 قبل الصبح 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء. كام يا جماعة؟ 12. ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى كل يوم قصر في الجنة. في 30 يوم 30 قصر في الجنة مضمونين وتسليم مفتاح. تمام كده؟ المشروع اللي بعده مشروع هتحج كل يوم وعلى ضمانتي والله تحج كل يوم في رمضان 6 مرات. 6 في 30 معيش السنة كنت أدبي كام؟ ب180. الله يبارك في عمرك. 180 حجة تحجها في رمضان وكلها زي الفل طبعا نافلة مش فريضة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود بإسناد حسن ورقمه في صحيح الجامع 6228 من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. اللي يتوضى في بيته ويروح يصلي الفرض في بيت ربنا وانت رايح بتصلي الصبح الظهر العصر المغرب العشاء 5 فروض يتكتب لك في اليوم دوت 5 حجات في رمضان او غير رمضان. احنا عشان موضوعنا النهارده رمضان فبقول لك في رمضان. طب والحجه السادسه انت كده 5 السادسه فين يا جماعه؟ الله يبارك في عمرك ربنا يكرمك. بعد الفجر اقعد للشروق بس اقعد للشروق بقى ما تقعدش تتكلم في حكايات وروايات ونكت ولا انا اقعد اذكر ربنا اذكر ربنا قول اذكار الصباح. خلصت اذكار الصباح امسك القران اقعد صل على النبي اقعد استغفر اقعد سبح ربك سبحانه وتعالى اقعد اذكر ربنا لحد شروق الشمس اللي في النتيجه وبعديها تلت ساعه قوم صلي ركعتين الف مبروك حجيت. يبقى كام حجه؟ 6 كل يوم. ايه رايكم؟ ده مشروع 6 حجات كل يوم. عشان كده بقول لك اكتب رؤوس اقلام ونفذ وصدقني هتكسب مكاسب لا تخطر على قلب بشر. المشروع رقم 11 مشروع الكنز الضائع. ايه الكنز الضائع؟ احنا بعد ما بنصلي المغرب ونفطر بين المغرب والعشاء حوالي ساعه وربع. هنفطر في قد ايه؟ في ربع ساعه. وقوم ريح بعدها كمان تلت ساعة، غمض عليك شوية كده تمام، وقوم اقرأ جزء قرآن، يبقى انت عملت ختمة في وقت اصلا مهدر، فيبقى انت ختمت ختمة ب3.5 مليون حسنة في شهر رمضان. رقم 12، مشروع رهبان الليل. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة كل ليلة كنزة، فينادي على عبادي، هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. واطلب بقى وعظم في المسألة، نفسك في إيه؟ والله يا شيخ محمود حتة عربية بقى أروح بها الشغل كده، بدل الواحد ما تهد في المواصلات وتكتك ومش عارف يقول واحد لما تكتك ظهره، أقول لك قوم وضعي واطلب وعظم المسألة، ما تقولش يا رب يا رب لعله عسى تكون ليلة القدر، يا رب حتة عربية فولكس من غير شكمان، اطلب عربية شبح، ايه المشكلة؟ هو حرام يعني ان انت تركب عربية نظيفة؟ كان ليه اخ حبيبي كان عنده عربية شبح، ففي يوم من الايام لقيته زعلان كده، فبقول له مالك يا حاج طارق؟ قال لي والله سبحان الله العربية ديت من يوم ما جبتها وانا حاسس كده ان الكبر كده ركبني، ويعني اتعامل مع الناس كده من طراطيف طراطيف مناخيري، والاقي نفسي بقى في العربيه كده بطراطيف صباعي، واجي اقف اشتري حاجه الاقي بشاول البياع كده، فنفسي اسيب العربيه دي ولو شهر واركب عربيه بقى بجد، نفسي اتربى بجد. كنت انا ساعتها عندي عربيه 125، ربنا ما يوريك. كانت عربية يوم ما رحت أرخصها في المرور قلت المهندس هيديني التصريح دفن حاجة كده، فقلت له تعال اركب عربيتي حبيب قلبي شهر إن شاء الله هتتربى أنت والورثة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. خد بالك، قوم بقى بالليل كده في التلت الأخير من الليل في رمضان وغير رمضان، يعني خليك حلو كده مع ربك سبحانه وتعالى، قوم وقول يا رب ماليش غيرك، وادعي واطلب اطلب، ليك مصلحة ليك مشكلة، قبل ما ترفع سماعة التليفون وتكلم فلان بيه وفلان باشا وفلان مش عارف ايه عشان يخلص لك الموضوع وتبقى عندك ثقة ويقين خلاص بقى الباشا وعدني خلاص، لا، قبل ما تسأل في سؤال فلان بيه وفلان باشا، ومطلب من فاطر السماوات والأرض اللي قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. ممكن تخش مكان تقضي مصلحة ويكون في المكان ده الكل فاتح الدرج، أول ما حضرتك تخش ربنا يلين لك قلوب الناس ديت يخدموك لوجه الله من غير ما يطلبوا لا درهم ولا دينار، والله بصدق يعني، قوم اطلب اطلب من ربنا اللي انت عايزه. عندك مريض نفسك ربنا يشفيه، قول يا رب اشفيه واشف مرضى المسلمين. عندك دين عليك، قول يا رب اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، بدعاء قضاء الدين. عندك تلميذ ابنك عايزه ينجح، قول يا رب نجح ابنه اولاد المسلمين. عندك ازمه اقتصاديه، يا رب وسع عليه وعلى كل المسلمين. قوم وادعي واطلب وشوف وما تختبرش ربنا، خلي عندك يقين في الله إن ربنا قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المقلة إذا أدخلت اليم. مشروع رهبان الليل. مشروع 13، مشروع ليلة العمر. إيه ليلة العمر؟ يقول لي ليلة الدخلة، أقول لك لا، ليلة القدر دي ليلة العمر اللي ربنا قال عنها إيه؟ ليلة القدر خير من ألف إيه؟ من ألف شهر. ايه خير ديت؟ هو ليه ربنا ما قالش ليلة القدر بألف شهر؟ مش الناس بتحسبها كده؟ تيجي تسأل واحد يقول له ليلة القدر دي تساوي قد ايه؟ يقول لك تساوي 83 سنة وست شهور. لا مش كده، لان ربنا ما قالش ليلة القدر بألف شهر، خد بالك من دقة اللفظ القرآني، الخير. طب ليه ذكر ألف شهر؟ قال لك لان العرب ما كانتش تعرف اي رقم بعد الالف، حتى لما كان واحد يبقى غني قوي يقول لك عنده ألف ألف، ما كانش كلمة المليون والأرنب والفيل والديناصور ما كانتش موجودة طبعا، الفيال دي كترت على عهدنا احنا خد بالك، بس الحمد لله كل اللي فيال سلموها ودخلوا السجن بارك الله فيهم. على رأي إخواننا يقول لك والله ما قصرهم سبحان الله، شفت قد ايه؟ يبقى كان العرب كانوا آخر رقم يعرفوه ألف، فربنا خاطبهم باللغة اللي يفهموها، وإلا كان ربنا قادر يقول ليلة القدر خير من مليار شهر، مش هيفهموا يعني مليار، ما كانش وصل لهم الأرقام دي، فكان اللي وصل لهم آخره هو الألف ده آخره. فربنا قال خير من ألف شهر، لكن لو حتى حسبناها على حسبة الناس البسطاء اللي بيقولك إنها ب 83 سنة وست شهور، طب نحسبها كده، يبقى الليلة ليلة القدر 12 ساعة، ال 12 ساعة دي أفضل من 3 أرباع مليون ساعة، الساعة فيها أفضل من 60,000 ساعة، الركعة فيها أفضل من 60,000 ركعة، الدعوة فيها أفضل من 60,000 دعوة، التسبيحة أفضل من 60,000 تسبيحة، قراءة آية أفضل من 60,000 آية. دي ليلة العمر. ليلة العمر دي إمتى؟ ليلة 27 مش شرط، في العشر الأواخر في الوتر منها. هي أكثر ليلة بتيجي فيها هي 27، لكن في الغالب هي في الوتر. اجتهد واشتغل وربنا يكرمك. مشروع رقم 14، مشروع فرسان الدعوة. يا شباب ويا إخواننا وأبائنا وأمهاتنا وأخواتنا، اجتهدوا في دعوة الناس في شهر رمضان. في شهر رمضان القلوب ما شاء الله قمة في الروعة، استقبال عندهم زي الفل. اجتهد، خد بإيدي الناس لطاعة ربنا، اشتغل مع ربنا سبحانه شوية، اشتغل لدين ربنا والخدمة دين ربنا شوية. معاك أسلوب في الدعوة جميل، اشتغل في الدعوة. ما عندكش أسلوب للدعوة، دل الناس على الخير، اقول لهم في محاضرة بكرة الدكتور أحمد فريد، محاضرة الدكتور محمد اسماعيل، محاضرة الشيخ سعيد الروبي، محاضرة الدكتور ياسر برهامي، الدكتور محمد اسماعيل، لمشايخنا كلهم ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين، قول لهم في محاضرة في المكان الفلاني، هات شرايط وزع سيديهات كتيبات، على قد ما تقدر الدال على الخير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مشروع 15، مشروع فرسان رمضان. عايزك تكون فارس في رمضان كده، كل يوم يعدي عاهد ربنا ان شاء الله ذنب أتوب منه. النهاردة أتوب من الأغاني، بكرة أتوب من الغيبة، بعد أتوب من النميمة، بعد أتوب من الكذب. كل يوم عاهد ربنا أن أنت تتوب من ذنب معين، هيخلص عليك الشهر بفضل الله، مش هتلاقي ليك ولا ذنب، مش هتبقى معصوم، بس لو وقعت بعد كده هتتوب، وخير الخطائين التوابون. المشروع 16، مشروع فارسات رمضان. أتمنى من أخواتنا اللي قاعدين معانا دلوقتي ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب، كل أخت تنشن على واحدة هي تعرفها تكون مش لابسة حجاب، وتقول إن شاء الله قبل رمضان أو في رمضان ربنا يجعلني سبب في أني ألبسها الحجاب. حجاب بقى بجد. ده بيفكرني بموقف كده، ما عرفش حكيت لكم ولا لأ. كنت مرة كان ليا جار كده، أخ راجل حبيبنا يعني، وكان ولاده تعبينه، ولاده وبناته، فقال لي يا شيخ محمود تعالى كده خمس دقايق كده ولا 10 دقايق كلمتين لعل وعسى ربنا يفتح القلوب. قلت له على عيني. رحنا هناك، قعدنا البنات ورا والشباب قدام، وقعدنا نتكلم. بعد ما خلصت لقيت واحده منهم انتفضت كده، قالت لي جزاك الله خيرا، والله يا شيخ محمود والله جزاك الله خير، كلامك زي العسل، والله ان شاء الله من بكره لابسه حجابي. قلت اللهم صل على النبي، ايه الجمال ده. في ساعتها كده على طول، ده انا بكلم مين؟ ما شاء الله اسماء بنت ابي بكر، الله اكبر. فتاني يوم لقيت راجل بيتصل عليا، جزاك الله خيرا شيخ محمود، الله يبارك فيك، ما شاء الله كلامك زي السحر، الله أكبر، ده البنت اتغيرت 360 درجة، ما شاء الله، ده البنت مش بقت ملتزمة، دي بقت متطرفة. فقلت حي هلا، قلت حي هلا ما شاء الله. رحت أنا ما رحت أشوف التطرف. فالمهم شويتين كده دخلت مع الرجل، فقال لي إيه اللي أنت عملته ده ما شاء الله، بنت بقت ملتزمة التزام مش ممكن يعني. خير في شويتين لقيتها داخلة لابسة بنطلون جينز وبلوزة وشارب مأزعر كده. قلت له عم الحاج ده مش تطرف، ده إرهاب حضرتك، قبلها ما شاء الله. في شويتين قلت لها طب يا أخت احنا موافقين على الخطوة دي يعني، لبست شارب، طب الحمد لله ممكن نكمل بقى بعد كده يعني، بنؤمن بالتدرج يعني، انه اراد اشرب بعد كده الاشرب ده يوسع شوية، بعدها يوسع اكتر، بعدها يبقى خمار، بعدها نبدل البنطلون بجيبة، بعدها ممكن يعني نزبط. قلت لا ده انتوا حمدوا ربنا لحد كده. ده أنا يعني ده أنا ما فيش ولا واحدة في عيلتي محجبة، ده أنا أعتبر بالنسبة لعيلتي من العشر المباشرين بالجنة. خد بالك صلى الله على سيدنا محمد. شاهد في موضوع إن عايزين فارسات في رمضان، كل أخت تنشل على واحدة كده تقول إن شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتي تكون هدايتها على أدائي. المشروع اللي بعد كده 17، احنا خلاص فاضلين أربع مشاريع ولا أخلي المشروع اللي جاي أروح أنا؟ عموما لو زهقت قولوا لي انت منور يا شيخ محمود، همشي على طول. صلى على حبيبي. مشروع العنايه المركزه. ايه مشروع العنايه المركزه؟ الاعتكاف في العشر الاواخر. اعرف شباب كتير يا جماعه حياتهم كلها اتغيرت من الالف للياء بسبب الاعتكاف. حضانه ايمانيه. فاكر حضانه الارقم ابن ابي الارقم اللي النبي ربى فيها أصحابه صلى الله عليه وسلم؟ الحضانة الإيمانية في الوقت الحالي هي الاعتكاف. تعتكف مع أهل الخير والصلاح، تلاقي ده بيصلي وده بيبكي وده بيقرأ قرآن وده بيذكر ربنا وده بيستغفر وده بيصلي على النبي وده بيعمل وده بيسوي، عمال بتتشبع إيمانيات وبعيد عن الفتن بقى، مفيش أي فتن حواليك. حضانة إيمانية ديت مشروع العناية المركزة. رقم 18 مشروع فرسان الذكر. وأنا كنت عايز أقول المشروع ده في الأول ليه؟ كنت عايز أقول لكل أخ وكل أخت قاعدين قدامي، إيه اللي معطل لسانك عن ذكر ربنا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الله، إن حضرتك كنت قاعد دلوقتي يقينا لو قلت وقولها ورايا كده: سبحان الله العظيم وبحمده. ممكن نقولها سبحان الله العظيم وبحمده، والأخوات يقولوها معنا في سرهم: سبحان الله العظيم وبحمده. قلتها كم مرة؟ ثلاث مرات. أقسم لكم بالله اتغرس لكل واحد فيكم الآن ثلاث نخلات في الجنة. إيه الدليل؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. بالله عليك في حد يفوت الفرص ديت؟ ايه اللي معطلك وانت بتشتغل وانت بتبيع وتشتري وانت راكب عربيتك وانت في الشغل وانت في البيت وانت في الشارع؟ ايه اللي يعطلك ان انت طول ما انت ماشي سبحان الله العظيم وبحمده؟ قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، يتغرس لك برضو بها غرس في الجنة كما أخبر إبراهيم الخليل نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء. أقعد اغرس في الجنة، أقعد اذكر ربنا، استغفر ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى صحيفتي فليكثر فيها من الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. استغفر، كتر. أقول لك حاجة حلوة، كان أحد السلف طول ما هو قاعد يقول إيه؟ الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله. فواحد قال له: انت مش حافظ كده؟ قال له: لا، حافظ حاجه كتير. قال له: من ليه الحمد لله استغفر الله؟ قال له: يا اخي، ان العبد اما ان يكون بين نعمه نازله من عند الله تستوجب الحمد، واما ان يكون في ذنب او معصيه تستوجب الاستغفار، فانا احمد الله على نعمي واتوب اليه من ذنوبي. يا سلام على الفهم. خد بالك، اقعد كتر من، اقول لك حاجه حلوه، كتر من الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الاستغفار يحل لك كل مشاكل حياتك الدنيويه والاخرويه. ليه؟ فقلت: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرارا ويمددكم، اللي عايز فلوس يمددكم باموال وبنين للي عايز يخلف، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شفت بقى الخير بقى ده كله بالاستغفار. طب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وفي رواية صلى الله عليه بها عشر مرات وغفر له عشر خطيئات ورفعه في الجنة عشر درجات بصلاة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. عندك هموم وغموم ومشاكل، النبي قال لأبي بن كعب حينما سأله كم أجعل من صلاتي عليك يا رسول الله، الربع، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قال له التلت، النص، مش عارف ايه، حتى ما في الآخر قال له إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله، قال له إذن يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. بإيه؟ بالصلاة على النبي. والله يا جماعة أقسم لكم بالله، وده سر بيني وبينكم، أكتر حاجتين بكتر منهم استغفار وصلاة على النبي، وتحس انها من اعظم اسباب تفريج همومك وغمومك، والاسباب فتح ابواب الرزق واوا، ومن اسباب كفايتك من اعدائك. اقول لك على حته حلوه قوي هتعجبك. في ناس مستقصدينك، في ناس تعبينك في الشغل، في ناس ارشين ملحيتك زي ما بيقولوا، يعني واحد عمال بيأذيك، واحد عمال بيتكلم عنك، واحد بيشتمك، واحد بيسبك، واحد عمال يطلع عليك اشاعات. شوف ربنا بيقول ايه، بيقول لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أعمل إيه؟ خذ العلاج، أحلى رشدة قرآنية لو ما طلعتش من درس النهاردة غير بيديك فيها عليك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثلاث حاجات، لما يكون حد متسلط عليك بيأذيك، بيتكلم عنك، بينم، بيغتابك، بيأذيك بأي طريقة، اقعد كتر من سبحان الله وبحمده. طب ليه؟ قال لك لأن النبي قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فممكن يكون الإنسان ده متسلط على حضرتك بسبب ذنوبك، فلما تكتر من سبحان الله وبحمده تتغفر ذنوبك، فربنا يرفع عنك البلاء ده. فبو ايه تاني؟ قال لك وخليك قريب من ربك عشان يحميك، يبقى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ليه؟ لأن ربنا قال واسجد واقترب. ولما النبي قال لربيعة سألني شيئا يا ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال له أو غير ذلك، قال هو ذاك يا رسول الله، قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. الله، يبقى زي ما بقولك كده انزل تحت تطلع فوق. كل ما تحط جبهتك وأنفك في التراب، كل ما روحك وجسدك يبقى فين؟ فوق السحاب. واضح يا جماعة؟ دي وصفة قرآنية. حد مضايق، حد مزعلك، حد متسلط عليك، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رقم 19، فاضل حاجتين. مشروع أحب الأعمال إلى الله. عايزين بقى جانب عملي، احنا مش هنذكر عبادات وبس. الجانب العملي يا جماعة الخير، خليكم معايا. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف، أحب الأعمال إلى الله كما ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن سرور تدخله على مسلم. احنا فاكرين ان العبادة هنصلي وهنصوم وهنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر ربنا ونقرأ القرآن وقيام ليل وخلاص وبس. لا، ده في عبادات عظيمة جدا جدا. عبادة إكرام اليتامى، الفقراء، المساكين، إدخال السعادة على الأرامل. ياه، ده من أعظم وأجمل القرب اللي تتقرب بها من ربنا، إكرام الناس ديت. ده النبي قالها صراحة، أحب العمل إلى الله، أفعل تفضيل. سرور، أي سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تسد له جوعا، ولا أن أمشي مع أخي في حاجة إلى آخر الحديث، حديث طويل. خدت بالك في رمضان ما تخلوش الفقراء يسألوكم، اغنوهم عن ذل السؤال. ايه المشكلة ان انت في اول رمضان شنط حلوة كده، وصلوا الفقراء، دخلوا السعادة على قلوبهم. وخد بالك المشكلة في نص رمضان شنطة تانية للفقراء، في آخر رمضان كسوة العيد لأولادهم، نازل تجيب لبس لأولادك، عندك كم ولد؟ تلاتة. شوف أسرة فقيرة جنبك عندهم كم ولد؟ تلاتة. خد التلاتة مع التلاتة وكسيهم. ربنا يكرمك لما تدخل فرحة على قلب طفل، ربنا يدخل عليك الفرحة في دنيتك وآخرتك بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر مشروع، مشروع إنما العيد لمن أطاع الله. هيعد رمضان، صيام، قيام، قراءة قرآن، ذكر لله، صلة أرحام، إكرام فقراء، يتامى، داخلين بقى على العيد. افتكر، افتكر قول المولى عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. واحد عمال بيغزل كنفة ولا شال ولا بلوفر، ولا واحدة بتغزل وبعد شهر كامل غزل راحت ماسكة فتلة كده وقالت اهو وراحت فكاه، تبقى مش عاقلة، صح كده؟ طب ده اللي اصعب منها واحد عمال بيغزل حسنات 30 يوم ويجي في اول يوم عيد يبارز ربنا بالمعاصي. وخد بالك مع اول هلال لرمضان، لظهور رمضان، خلاص تصفد الشياطين وتفتح ابواب الجنه وتقفل ابواب النار، ونادي مناد: يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليله. ودي اول ليله. لما يظهر هلال شوال هتتفك السلاسل عن الشياطين ومرضة الجن. تخيل بقى الشياطين وعمالة تتفرج على حضرتك وانت عبادة بقى وبكاء وخشوع وقراية قرآن وصلة رحم، وهو عمال يقول يا ناري، نفسه يتفك عليك. وأول ما يظهر هلال شوال تتفك السلسلة، يجري عليك كالوحش الكاسر، نفسه يوقعك في أي مصيبة، في الكفر، مش عارف، في كبيرة، في أي حاجة، فما تدريش الفرصة. واعلم أن من علامات القبول، قبول شهر رمضان، أن أنت تكون بعد رمضان أفضل منك قبل رمضان. أن دي علامة قبول في في في في في رمضان وفي الحج. تروح تحج وترجع من الحج شوف حالك بعد الحج، لو أنت ما شاء الله حالك مستقيم خد بالك يبقى زي الفل، لو رجعت المعاصي يبقى دي علامة رفض، ربنا يعافينا وعافيك. فاحرص. وأختم بهذه القصة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه في يوم عيد الفطر جاء رجال المسلمين دخلوا عليها النوب عيد الفطر المبارك، خلصوا خرجوا الصبيان الصغار داخلين عشان ايه؟ يهنوا أمير المؤمنين. كان من بين الصبية ابن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين لابس لبس قديم، فبصله عمر وبكى، فالابن راح قال: يا أبتاه، ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ إيه اللي خلاك تبكي؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب الرثة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فضحك الابن البار وقال: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. يا سلام، كل لحظة يا جماعة بنطيع ربنا فيها إحنا في عيد. أنتوا دلوقتي في عيد، وأنا في عيد، ده أنا في عيدين، عيد الطاعة وعيد إن أنا شايفكم لأني بحبكم في الله، فإحنا في عيد، إحنا كده في عيد. وكتير من الناس يا جماعة يسألوا يقول: أنا بحب ربنا بجد بس نفسي أعرف وأطمن ربنا بيحبني ولا لا. اللي انت فيه ده علامة حب، لأن أحد السلف قال إيه: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. الساعة كام دلوقتي؟ 9:30 إلى 5. في ناس قاعدة دلوقتي في نفس التوقيت ده اتفرجوا على المسلسل والمسرحية والتمثيلية والنكتة والضحكة والأغاني والكوميديا وكام ده كله، وانت قاعد في مكان بتسمع فيه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده مقامك. اوعى تفتكر ان انا جاي بجدعنتي، ما انا كان ممكن وانا جاي العربية يحصل لها حاجة مجيش. اوعى تفتكر ان انت جاي بجدعنتك، كان ممكن يحصل لك اي ظرف، تقف في اشارة مجيش، يحصل لك ظرف. اللي جابك هنا هو الله، واللي اقامك هنا هو الله، خد بالك، واللي خلاك ما تزهقش مني هو الله، فضل ربنا كبير علينا. فربنا يجمعنا وياكم على الخير. ذكرت لكم 20 مشروع. بالله عليكم مش مشاريع حلوة؟ حاول تكتبهم كرؤوس أقلام. ها 20 مشروع مظبوط كده؟ 20 مشروع حاول تكتب رؤوس أقلامهم. وأنا إن شاء الله إن ربنا يسر إن شاء الله لو كان في درس يوم الثلاثاء اللي جاي في قناة اقرأ في برنامج ليلة في بيت النبي هعد لكم الدرس ده عشان تكتبوا المشاريع دي. كانش الثلاثاء اللي جاي يبقى اللي بعده، كانش اللي بعده يبقى قبلوني السنة الجاية. لأن هم دلوقتي الاستديوهات مشغولة في تصوير برامج رمضان، وربنا يجمعنا وياكم على الخير إن شاء الله. وبكرة إن شاء الله في حلقة إن شاء الله مهمة جدا برضو أتمنى تشوفوها على قناة أزهري من الساعة 10 بالليل ل 12 بالليل. ربنا يجمعنا وياكم على الخير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك برحمتك يا رب العالمين. اللهم بارك في علماء المسلمين وبارك في كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي تونس وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمعنا جميعا على حوض النبي محمد واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنصلي العشاء يا جماعة. جزا الله شيخنا فضيلة الشيخ محمود المصري خير الجزاء. فرجاء أنتم تحافظوا على راحة الشيوخ. النقطة الثانية قبل الجمع ده ما ينفض، احنا مقبلين على انتخابات، مش هتكلم على الانتخابات كتير، حاجة واحدة بس عايز انبه عليها. احذروا من الفرقة، احذروا من الاختلاف، وتعاملوا بالسمع والطاعة. بس الفرقة بين أبناء الدعوة السلفية أو التيار السلفي احذروا منها في كل محافظات مصر. ثانيا تعاملوا بالسمع والطاعة وفقكم الله. احنا مقبلين على مرحلة حرجة وحساسة في تاريخ مصر، أخشى ما أخشى الفتنة، فاحذروا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. مرة أخرى إخواني الأحبة، احذروا من الفتن، احذروا من الفرقة، احذروا من الاختلاف، احذروا من الشقاق والانشقاق. حافظوا على وحدة الصف واحترام المشايخ والدعاء. كونوا على قدر المسؤولية